ايوه بتقولي بقى استصناع ماله ليه بقى؟ لان السلم شرطه تسديد راس المال كله في المجلس. ليه الاستصناع يختلف ما يجوزش عند جمهور العلماء؟ لان شرط السلم ان يسلم راس المال كاملا في المجلس الثمن، لئلا يكون من باب الايه الكالئ بالكالئ اللي هو الدين بالدين، لاجل الا تدخل ذمه بذمه. فاشترطوا في السلم ان يقول له الثمن كامل لازم يتسدد في المجلس، ويبقى هناك اجل معلوم وقدر معلوم محدد. لكن الاستصناع بيقول له انا ادفع لك جزء وتصنع انت، ولما تكمل لي اديك الايه اديك الباقي. الاستصناع يجوز بشرط انه يديله راس المال كاملا، يقول له اوضه النوم دي مواصفاتها كذا والطول كذا والعرض كذا والخشب نوعه كذا، وانا هديك ثمنها دلوقتي تروح انت تشتري كده جائز. هيقول لك الناس هياكلوا بعضهم، خد عليه الضمانات الاخرى. الشقه ما تنفعش سلم. ليه؟ لان ده قلنا السلم انما يصح كموصوف في الذمه، ما يثبت في الذمه لا يكون معينا. ما يثبت في الذمه شيء موصوف عام الوجود، قمح هنا قمح وهنا قمح وهنا قمح وهنا قمح، ماشي كده؟ ممكن اجيب لك قمح من اي حته، المهم ان انت عندي حاجه موصوفه، تين، اوضه، خشب. ان الاوضه الخشب انت ممكن تلاقي كذا اوضه ولا لا بنفس المواصفات، مش كده؟ لا يمكن. الشقه لابد ان تحدد في مكان معين في الكره الارضيه، ما تنفعش غيرها، تفرق كتير. النهارده لو قلت لي شقه في الازاريطه وشقه في حوض 10 نفس المساحه ونفس التصميم هتفرق، ما شفت بقى هتفرق كتير جدا. ولذلك لا يجوز شقه بنفس المواصفات في الدور الاول وشقه في الدور العاشر في ال 12 هتفرق كتير. فهذا امر لا يمكن ان تباع، لا يمكن ان توصف الا اذا تعينت، واذا تعينت لم تصح ان تكون في الذمه. ولذلك نقل ابن رشد الاجماع على عدم صحه السلم في الدور والعقار. ليه؟ لانه لا يتم وصفه الا بالتعيين، واذا تعين لم يصبح في الذمه. في الذمه يعني حاجه تنفع تتسلف، ينفع اخد 10 جنيه سلف واديك 10 جنيه اسدد لك 10 جنيه، لان 10 جنيه دي حاجه ايه متكرره موجوده فيك، اي 10 جنيه هديها لك. لكن تنفع استلف شقه وارجع لك شقه في اي حته؟ ما تنفع، دي عمرها ما تيجي. ولذلك اللي بيتصور المساله يدرك تماما انه لا يجوز السلم في الدور والعقار بالاجماع، فعلا اجماعا، ولا المعاصرين بس اللي مخالفوا لعدم تصور المساله. اما ان المتقدمين حد منهم يجوز السلم في الدور والعقار، كتب الفقه موجوده كلها ولا يستطيع احد ان ينقل حرفا واحدا من ذلك المخالف للاجماع ده. صح، الاستصناع يجوز لو كان سلم.